هذا الرمح بفادة تثن وذاك هذا الرمح بفادة تثنى وذاك بيه للنشاب رنى وهذا الخير صدره ربرضن اي وهذا وذاك بالهندي يا يا يا يا مودا يا يا يا يا ويلي ركب غاجة وتعن حسين ليها اي لقاها بس جثث ومسا يا يا يا اللي بيها يا يا يا يا صب الدبيح وتلهف عليها وصاح استخلف الباري واصبير ناداهم اخي يا حبيب اخي يا زهير اخي يا برير ما لي اناديكم فلا تسمعون ادعوكم فلا تجيبون يا بل يا شنادي وما تجيبون يا الندم رحت عني وحالت علي يا العدم أدري بأني وبأنكم حالي يا الردم وبعدكم بيشمتت عدوانها اي جفوف القدار يا اصحابي لو انكم احشمكم وروح تون لو انكم تنهضون وتشوفوني لو انكم وحيد وحالة العدوان اي حاطت العدوان بي اي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. كتب إمامنا وسيدنا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كتابا إلى زعماء أهل البصرة جاء فيه أما بعد فإن الله تعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله على خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس فاستاثر علينا قومنا فرضينا وكرهنا الفرق وأحببنا العافية ونحن نعلم أننا أحق بهذا الحق المستحق علينا ممن تولاه وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت فإن تسمعوا قولي أهدكم إلى سبيل الرشاد. إمامنا الحسين سلام الله عليه أقام الحجة على الناس في نهضته لئلا يقول قائل بعد هذا اليوم لم نسمع بقضية الحسين ولم نستخبر عن حاله ونهضته ولو أخبرنا وعلمنا لنهضنا معه ونصرناه. ولذلك الحسين سلام الله عليه إنما مضى إلى مكة المكرمة بعدما ضيق عليه في المدينة إما أن يبايع أو تضرب عنقه في مكة المكرمة دار أمن دار أمان ثم يتقاطر العمار والحجاج إلى مكة أو على مكة، الاجتماع هناك كثير، فكان الإمام يجتمع بالناس هناك ويحدثهم عن الوضع القائم ويخبرهم عما يريد أن يقوم به، يخبرهم عن مسؤوليتهم الشرعية وعن تكليفهم الديني تجاه الأوضاع السائدة المتردية. ومن هناك ما اكتفى سلام الله عليه بهذا، بل بعث بعض الرسائل إلى بعض الأماكن، من جملتها البصرة، 12 رسالة 12 كتاب كتب الإمام، طبعا العنوان بس يختلف إلى فلان، وإلا نفس النص هذا موجود يتكرر في كل الكتب. زعماء البصرة قسم من عندهم زعماء قبائل، وقسم من عندهم رؤساء المحلات، لأنه كل مكان، الكوفة مثلا تقسم إلى 7 أقسام، البصرة كانت 4 أقسام أو 5، رؤساء الأخماس يسموه. فبعث إليهم سلام الله عليه بهذه الرسالة. طبعا هاي الرسالة نعرف أنها وثيقة تاريخية، لأنه الوثائق التاريخية مو بس ما كتبه مثلا الكتاب أو المؤرخون فقط، وإن هل نفس هالوثائق وثيقة هذه، يعني هذه هذا نص ووثيقة تاريخية هم يعكسن سبب حركة الحسين، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت، ها فإن تسمعوا قولي أهدكم إلى سبيل الرشاد. وهم في نفس الوقت قاعد يذكر بعض الحوادث التي مرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا في موضوع الحكم، لأنه من الصدر صار انحراف، وعادة من الانحراف يصير بالأول انحراف بسيط، يعني أنت شوف الآن شجرة، فرع من الشجرة إذا يريد ينحرف من تجي أصل الانحراف لعله من ليم واحد، لكن كل ما تمر الأيام الانحراف يزداد يزداد يزداد إلى أن يصير أمتار بين الشجرة أصله. وهكذا صارت بالنسبة إلى الحوادث اللي جرت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الساعة أيام الأولى شيبة وجببهم عريضة، والجماعة ما أدري شيوخ قريش، وعلى كل حال بعضهم من السابقين للإسلام، فإلهم فرد آثار ومعنويات شيء. بس الانحراف من صار، الانحراف من صار شوي شوي قام يزداد يزداد الانحراف، إلى أن وصل إلى درجة بحيث لا خلافة راشدة ولا ما شابه ذلك، ولا صحابي ولا ابن صحابي محترم ولا ملتزم بالشريعة، رجل فاسق فاجر، لا إلى موقف ديني، لا إلى شرف ديني، لا إلى لا علم عنده، لا تقوى لا ورع، يجي يصير حاكم على المسلمين. يعني شوف الأمور شلون تردت، شلون وصلت إلى هالدرجة هذا من الانهيار. فسبب كله شنو؟ سبب الانحراف الأول الذي صار. وهل معنى هذا ترى وإذلال الناس؟ تنبأت به الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها، تقول أما لعمري لقد لقحت، يعني طبعا تتحدث الزهراء سلام الله عليها بحسب الأجواء اللي يعيشوها، الأجواء هناك كانت يتعلمين على المواشي وعلى الإبل وإلى آخره وتلقيح وما أدري إيش، وأنه يلقحون الناقة مثلا وبعدين ينتظرون أن هذه تحمل، هم تجيب ولد يستفيدون، هم تجيب هم حليب تطي، ففائدتين يحصلون. فالزهراء سلام الله عليها أدبيا قاعد تتحدث عن هالموقعية هذه وبهد لسانها، أما لعمري لقد لقحت، على كل حال سأل خلافة خدتوها صارت، فنظرة أو نظرة ريثما تنتج، يعني انطونا مهلة انتظرونا إلى أن تنتج، شو شرح النتيجة، شو تصير نتيجة هالحركة مالتكم اللي سويتوا وغصبتم الخلافة من الإمام أمير المؤمنين. فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا مبيدا، إبدال ما حليب لبن سائغ للشاربين، لا راح يصير دم وذعاف، الذعاف السم، يعني يعني سم راح تحلبون من هالنتاج هذا اللي راح يحصل من هالحركة مالتكم. ثم احتلبوا دما عبيطا وذعافا مبيدا، هنالك يهلك المبطلون ويعرف التالون اللي يجون بعدين غبة يعني عاقبة ما أسس الأولون ثم طيبوا عن دنياكم نأسبت والنسين استلمت الحكم وراح تصولون وتجون طبعا الكلام للجميع يعني أنصار ومهاجرين وإلى آخره زين سال بعض استفادوا أكثر لكن ذلوا الأنصار والمؤمنين المهاجرين غير قريش هم ذلوا على كل حال ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا مبيدا هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الأولون ثم طيبوا عن دنياكم نفس يعني إلى هالحد ماكو واحد يقول طابت نفسه من الدنيا يعني بعد ما يشوف بها خير ثم طيبوا عن دنياكم نفسه واطمئنوا للفتنة جأشا بعد ها هي لا وابشروا بسيف صارم وبسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا يسوي لكم هم الأنصار ذول الثول الذي ما صاحوا باسم علي سلام الله عليه فاشمروهم القريش زين لو نادين باسم علي سلام الله عليه ولو كانين يا أمير المؤمنين لكان عندهم دليل قوي جدا والإمام أمير المؤمنين كان يجي لكن انحرف منهم من انحرف وخلق مشكلة لنفسه ولكل الأنصار ولكل المستضعفين من المسلمين مستضعف أقول يعني اللي ما عنده عشيرة من قريش وشي ولهذا الإمام أمير المؤمنين عنده كلمة بالنسبة إلى الحركة الرعناء التي قام بها سعد بن عبادة يقول أول من جرأ الناس علينا سعد بن عبادة فتح بابا ولجه غيره وأضرم نارا كان ضوءها كان لهبها عليه وضوءها لأعدائه إجا نصب لسقيفة وهيئ الأمور إجوا الجماعة أخذوا الأول سقيفة بني ساعدة مو سقيفة طلحة وسقيفة بدر أبو عبيدة على كل حال الإمام سلام الله عليه قال استعرض هالأمور هذه في رسالته هذه يقول أما بعد فإن الله تعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله على خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به أدى ما عليه زين منا نفما بعد شنو وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس فاستأثر علينا قومنا عدنا استأثر وعدنا آثر آثر يعني قدم ذاك على نفسه على مصلحة استأثر يعني قدم نفسه على ذاك استأثر بالأمر يعني طمع به ويأخذ إليه فاستأثر علينا منه الأنصار لا استأثر علينا العرب غير قريش لا استأثر علينا قومنا إذا قيل قومنا يعني قريش استأثر علينا قومنا شلون استأثر علينا طبعا بعدين الإمام يوضح استأثر علينا قومنا فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية ونحن نعلم أن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولى إحنا ندرب هذا لكن مع هذا سكتنا على حساب فرقة للصير هل موقف هذا توضح في مناطق متعددة وفي مواقف متعددة أكو حوار وأكو كلام بين ثاني وبين ابن عباس يعني أنا أشوف من خلال عدة مواقف للثاني كان يشعر كأنه أن أهل البيت وخصوص الإمام علي عليه السلام مغصوب حقه لكن هي حركة على كل حال هو هم بيها هو هم من رؤساء الحركة فماشين على هالأساس وما يقدر يسوي شيء انتهي القضية ولذلك بين حين وآخر كان يعترف لعلي بالحق وأنه مظلوم وأن الحق له كان يعترف بين حين وآخر مثلا فيها الحوار هذا اللي يذكره مجموعة من المؤرخين، يقول التفت إلى ابن عباس يوما. ابن عباس رجل عالم فاهم وسياسي، هم ذول العباسيين سياسيين، يعني ما يسوون فد شكل الذي كلش بالدين كذا، ولا هو متدين، لكنه الجماعة مطمئنين منهم باعتبار أن يبايع وشي ويحكي ويدافع عن بني هاشم ويدافع عن علي بن أبي طالب وعن حقهم يخبصها، لكن في نفس الوقت ما عنده حركة مضادة ولذلك مأمنين من عنده. فهو مواقف لا بأس بها بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين، هو كانت عنده صداقة ويا عمر، يعني هو عمر ويا لأنه كان يشوفه عنده علم وعنده ذكاء وعنده شيء يمشي ويا أحيانا يسافر ويا أحيانا إلى آخره، عنده قضايا، بس مواقفه دفاعا عن أمير المؤمنين مواقفه عظيمة جدا. المهم يقول له يا ابن عباس أتدري ما منع قومكم منكم؟ قومكم يعني قريش. قال إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني، يعني يعلمني. قال كرهت قريش أن تجمع لكم النبوة والخلافة فتبجحوا بجحا بجحا أو تخجفوا خجفا خجفا، على كل هذا اثنيناتين معناين، يعني تتكبرون على الناس لأنه النبوة إلكم، زين المرة الخلافة مصير عندكم بعد ايش يحملكم. ثم قال فاختارت قريش، التفت لي زين، فاختارت قريش لأنفسها، اللي يقولون خدمة للمجتمع خدمة للمسلمين، مو يقول غش اختارت قريش، هو القاضي راضي هو قاعد يحكي من فمك أدينك، انت تيجي تفسر تقول حركتهم كانت من أجل الإسلام لأن العرب كانوا يطلعون ضد علي بن أبي طالب، زين ضد علي بن أبي طالب هم ما راح يطلعون أكثر من ما طلعوا ضد رسول الله، كان الساندو تسوقفون إلى جنبه ينتصر عليهم، خلصت وراحت بعد. لا والله لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه العرب، كله كذب هذا، لا تجتمع عليه العرب إلا قريش، يعني ذول قريش ما يجتمعون عليه، إيه صح، أما إذا بقية الناس تصيروا وياه وشوفوا شلون يقدر أن ينتصر على أعداء الإسلام. فيقول له اختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت، لاحظ يعني قاعد ينطي شهادة توفيق وإصابة أنه أصابت الحق، يعني عملهم هو عمل عشوائي، عمل عقلائي وعمل صحيح. ابن عباس يقول قلت له إذا تميت غضبك عني أجبك، أنت سألت وأنا أجاوبك بس قول لا تغضب علي، ما لي خلقك، أنا علاقات بتتخربط مشكلة هذه. قال له جاوب، قل يا ابن عباس. قال أولا أنت تقول أنه اختارت قريش لأنفسها، كرهت قريش أن تجمع لكم النبوة والخلافة، أي وحدة. الله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وكل واحد يكره شيء يعني على حق، يعني هذا الذي أنزله الله تعالى إذا شيء قرر الباري عز وجل، زين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فإذا واحد كره ما أنزل الله أحبط الله عمله أصلا، إيمانه ما ينقبل جسمه، يعني واقف قدام الله، زين فهذا مو مدح له بالجماعة، يعني لو ما أخذين الجماعة بما قاله الله تعالى وما اختاره الله تعالى، وفي بعض الروايات إضافة أكو على القضية هذه، زين فلو اختارت قريش ما اختار الله لها لكان الحق بيدها غير محسود، زين هذا واحد. ثم تقول انت فتبجحوا بجحا بجحا، لو بجحنا او تبجحنا بالنبوة لتبجحنا بالخلافة، لو تبجحنا بالنبوة لتبجحنا بالخلافة، لأنه إحنا النبوة أعظم من الخلافة، انتوا شفتوا لما النبوة كانت بيدنا، أكو واحد من عندنا تكبر، أكو واحد من عندنا استكبار، أكو واحد طاول على الآخرين. شو الله تعالى يخاطب نبيه الكريم؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذا النبي هو أكثر الناس تواضعا، إحنا أهل بيته مثلك إنه فضل. هذا علي ابن أبي طالب سلام الله عليه، وذاك والعباس، ذاك فلان، منو من عدنا اللي متكبر حتى تقولون يا من خاف البرة تتكبرون؟ هم نبوة وهم خلافة، فش يحملكم بعض؟ زين، هذه دين. بعدين انت تقول تفت لي زين، بعدين انت تقول على انه واختارت قريش لانفسها فاصابت ووفقت. من انت عندك هذا اصابت ووفقت؟ لو مختارة باختاره الله تعالى لها صحيح تقول توفيق واصابت وشيء، اما مخالفة لامر الله تعالى يقول شوية غضب الاسم عليه. التفت له، طبعا مطولة القصة بس اذكر محل الشاهد، قال له يا ابن عباس تعسمع حكايات من عندك تقول صرفوها عنا حسدا وظلما، صدوق الشقايل التاء؟ قال له اما قولك ظلما فقد ظهر للجاهل والحليم، معلوم صاحب الحق منه ومظلوم منه، يعني مظلوم ظالمي بعد، ظالمي ياخذين حقه بعد، هذا شنو؟ كل واحد عاقل يفتهم هالمعنى. واحد، واما حسدا فان ابليس حسد ادم فاخرجه من الجنه، يعني ما هدأ الا ان طلع من الجنه. زين، ونحن ابناء ادم المحسودون. واكو ترى في قوله تعالى ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، يقول الإمام الباقر نحن المحسودون. وبالفعل حاولوا على أن يقضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما تمكنوا، جاءوا إلى أبنائه. مهم، فالإمام الحسين سلام الله عليه قاعد يوضح الأمر، قاعد يقول فاستأثر علينا قومنا، كنا أولي أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولى. أنت إذا ترجع إلى موضوع قريش، إلى موضوع الخلافة وأمثال ذلك، شوف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في جملة من النصوص، خطب وغير خطب ورسائل، الإمام يشكو من قريش. مثلا من جملتها قوله صلوات الله وسلامه عليه، اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم، فإنهم قد قطعوا رحمي، فإنهم قد قطعوا رحمي وغصبوني حقا كنت أولى به من غيري، وقال وألا إن في الحق أن تأخذ وفي الحق أن تمنع، فاصبر مغموما أو مت متأسفا، فاصبر مغموما أو مت متأسفا. في مكان آخر الإمام سلام الله عليه صرح، والله لقد تقمصها فلان وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. المهم أن الجماعة جندوا أنفسهم ضد أهل البيت، وهذا شيء تقريبا طبيعي للإنسان الذي لم يدخل الإسلام إلى قلبه. لأنه اللي يقرأ تاريخ قريش، قريش يوصل نسبهم إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. عادة أولاد الأنبياء وأولاد العلماء هم هيك ترى، إذا الله هداهم صاروا زينين يصورون مصابيح للدجا للهدى، وإذا انحرفوا يصير نعوذ بالله منهم، لأن عندهم ذكاء وعرفون من أين يؤكل الكتف. ولذلك يشوف موسى الموسوي، لأنه ماكل من حق الإمام، يعرف شلون أكاذيب يسويها ضد الإسلام وضد المسلمين وضد الشيعة، الشيعة اللي تربى هو لحمة ودمة، لحمة ودمة من الاسم، من حق الإمام ومن حق السادة، وتالي هو يصير عميل يصير عميل للنواصب ولأعداء الشيعة ولأعداء الإسلام ويكتب كتب ضد الشيعة وأمثال هؤلاء. على كل حال فهذول من قضية الحج ومكة ودار الحج والكعبة المشرفة واجتمعت الناس هناك، هذول صاروا شخصيات باسم الدين، إلى أن تطورت القضية من التوحيد إلى الشرك وصارت الوثنية وعمر بن لحاس وجاب الأصنام إلى آخره. ذول ظلوا محتفظين بمقامهم وشخصيتهم. وانت تعرف المجتمع بثلاث فئات المعروفة: فئة الحكام والمسؤولين كبار، وفئة التجار الاقتصاد بهم، وفئة العلماء. هذا ما بكلام، كل مجتمع ذول ثلاث فئات، فئات لهم مقام وشرف وشخصية وإلى آخره. هذول عصب الحياة كان بيدهم، باعتبار ذول رجال الكهنوت كانوا، رجال الدين ذول كانوا قريش في مكة، هم اللي يعلمون الحجاج يجون شلون يجرون مناسكهم، شلون يطوفون، شلون يرحون، وهذا ان هدومك انت ذبهن لأن هدومك هذه ما أدري خاف عصيت بيها، وتعال ما أدري أعطيك هدوم من عندي من الخرط هذا. قاموا يلعبون على رؤوس الضعفاء الفقراء البسطاء هذول، فكانوا يلعبون لعب على، وبعدين شخصيتهم وتجارتهم ورحلة الشتاء والصيف وإلى آخره، هم هم شياطين. ولذلك استعمروا لك العرب وسيطروا على العرب. هذول يعرفون الحكم، وذول الأشخاص ما عندهم دين، ذول عندهم مصلحتهم، عندهم الدنيا. إجا الإسلام وقفوا وجه لأن ضد مصلحتهم، إلى أن انهاروا وشافوا لا بعد ما يقدرون يسوون شيء، سلموا. لأنه يوم فتح مكة دخل النبي بعشرة آلاف مقاتل، فتح يوم الفتح سلموا، ذول شافوا مقاومة ما يفيد، دخلوا إلى الإسلام ظاهرا. ولذلك الإمام أمير المؤمنين يقول: والله ما أسلموا ولكن استسلموا، وإن كانوا بني أمية وربعهم بعد، ولكن استسلموا، استسلموا ما أسلموا. فلما وجدوا أعوانا عليه على الكفر أظهروه. زين، هذول من دخلوا إلى الإسلام يقعدون راحة ما يقعدون راحة. فلما شايفين أنتوا بعض الأماكن مثلا ملوكية بعدين يصير جمهورية، أول يقاومون معروف إيش، وبعدين من صاروا جمهورية يقبلون يسكتون، لكن ما يقعدون راحة، وإنما يحاولون يخترقون الصفوف يوصلون إلى نتيجة. وإذا يشوفهم رؤساء طلعوا، أمس كانوا هساهم طلعوا، شنو هذا شلون؟ لأن عندهم ذكاء. بقية الناس أغلبهم ناس بسطاء ما يعرفون السياسة وما يعرفون الحكم، هذول ناس ملتحين يعرفون شلون من أين يؤكل الكتف. فأنت تجيب أبو سفيان، أبو سفيان تشرشل زمانه، أبو سفيان، أبو سفيان لا كيسنجر يوصل له ولا ما أدري بوش يوصل له. زين، وأمثال ذلك. فذول أناس يعرفون شي يسوون، يجولك في صفوف المسلمين شي هم أن تقول لا إله إلا الله وتقول اللات والعزة، وشي هم؟ المهم أنه مقامه وشرفه وفلوسه ماشي القضية، لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي، إنما هو الملك. يقول للعثمان، يقول له أدرها كالكرة، تدير بالك فك عيونك، مو صير مثل الأول والثاني انتخابات ومدري شنو، يجيب واحد غير بيت أبدا، خلي بيت بني أمية بس. وهذا ترى أمر صادر من رئيس القبيلة، رئيس القبيلة يحكم حتى رئيس الجمهورية، رئيس القبيلة في القانون القبلي، لو فرضنا واحد من القبيلة رئيس جمهورية أو ملك أو شيء، رئيس القبيلة حاكم عليه. أبو سفيان قاعد يصدر أوامر العثماني الأموي، يقول له أدرها كالكرة، ما يشوف الكرة ما يخلوها توقع، طيال هذا ذاك كذا يظل يتانوا يلعبون كرة ذاك اليوم، ما أدري شلون، على كل ملعب ما عندهم بس يلعبون هم. أدرها كالكرة واجعل أوتادها بني أمية، شو قاعد يعطي تعليمات دقيقة جدا، يعني أنت مو تخلي ما أدري سلمان الفارسي، عمر كان مخلي ما أدري على المدائن، فلان مخلي أبدين، لا تخلي من بني أمية، البصرة والكوفة، وكيف تشوف بني أمية لازمي لك الأمور كلها، يريد تصير حركة، تريد تصير شيء، يعني ذولا يقاومون، لا تخليها بيد، أدرها كالكرة، واقعا سياسي هذا، واجعل أوتادها بني أمية. فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار، ولكنه الملك، ملك سماء وأرض وكتاب وقرآن وحكي كل هذا، هذا راد ملك. ونفس الكلمة حشاها منه، حشاها يزيد، لأن دول واحد تافل بحلقة الثاني، واحد يحكي واحد الثاني يقول لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، نفس النقرة هذه. لكن الناس أغبياء، شو تسوي بعد؟ ومنين أجيب حظوظ للحظ مايل؟ هو شوف المجتمع إذا ماكو ناس غبر، إذا ماكو ناس مغفلين ما يركبوهم ذول الشياطين، إذا وعي أكو ما يخلوهم يركبوا، ما يطوهم ركبة. لكن شو تسوي منين بعد؟ الله خالق البشر هالشكل، شيء أذكياء وشيء شيء ما يكون، حتى الحيوانات تشوفه شيء سباع وما أدري شنو وكذا، وشيء شوفه شوف بالتلفزيون لما أربع خمس سباع يجن يو ذئاب يو ما أدري نمورة يو شيء، ويهجمن على 2000 بقرة وحش، وكل واحد نزل رأسه رك، وين هم لو يجتمعون على الأسبخ 10 منهم يجتمعون على ذول يقطعوهم وصل وصل عضة ضربة كذا، لكن غبر ما يفتهموا، غبر ما يفتهموا، كل من يقول واروحا ولكن يستلمونهم كم واحد انتهت القضية. هاي حتى حياة البشرة ميتشي مثل الحيوانات، مثل الحيوانات، هم يتفقون تصلون ما أدري شو أوروبا تتفق حتى فلوسها حتى اقتصادها حتى كذا، ما يقولون بعد احنا كان بيناتنا شنو كذا، ماكو ألمانية ما أدري شنو سوتوا ما أدري علينا فلان ويا فرنسا، يقول لك فوق سد هذا الباب افتح لك باب جديد، بعدك شغل كويت مالتنا وأهواز مالت البصرة وما أعرف إيه، بس أنت دبر حالك ودبر حالك، لا الخرط هذا التسام محصل شعبك محصل منك خير حتى تريد المرة تجيب الغير ما تتخلي بالظلم والجور. على كل حال فالجماعة اخترقوا الصفوف شياطين، وإذا سووا لهم حزب خاص ضد الإمام أمير المؤمنين، وطبعا ما يقدر أبو سفيان يجي قدام يوقف لأن جبته مو عريضة كلش ما عنده سابقة إسلام، جابوا جماعة خلوهم قدام هم وراهم يعوكون زين. وبالفعل صار ما صار في قصة السقيفة وإلى آخره، وأخذ حق علي سلام الله عليه. أنت اقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ وشوف أنه ذول البسطاء الأنصار البسطاء اللي لا هم صاحوا باسم علي سلام الله عليه حتى يصير لهم سند وقوة ويدافعون ويأخذون حقهم، لأن علي بن أبي طالب ما يغمطهم حقهم ما يظلم أحد. ثم انتوا ما حافظ ما دارسين قضيتكم، انتوا قريش هذول دخلوا توهم دخلوا وياكم الاسلام، وليد بن عقبة ابو سفيان عمرو بن العاص وامثال هذول دخلوا الى الاسلام، ذول حاقدين عليكم، قريش حاقدة على الانصار، لان يقول لك الانصار لو ما كانوا ما كان يقدر النبي ان يجي وينتصر بيهم، ما قال ما كان يقدر يفتح بهم، كان عندنا يمنا ما قدر يسوي شيء لما راح ويا الأنصار صار، فكانوا يحقدون عليهم، كانوا يحقدون على الأنصار، قال ما فكروا هذه ولا فكروا شي يسوون، أولهم دبروه تدبير على كل هذا، ذولاك بالشياطين عرفوا شلون يتحدثون ويا هؤلاء وأخذوها القضية منه. ولذلك أنت من تقرأ التاريخ اقرأ كتاب موفقيات للزبير بن بكار، واقرأ كتاب شرح نهج البلاغ لابن أبي الحديد وكتاب التاريخ، يا أخي ذلوا الأنصار مساكين لأنه دخلوا ذولا مسلمة الفتح يسموهم، ذولا ما دخلوا إلى وليد بن عقبة وفلان وفلان كل واحد قصيدة شطولة عدة قصائد ضد الأنصار، حتى قالوا أنتم دخلتم إلى الدين والآن خرجتم منه، إذا ما سكتون ترى حاربكم، تالي صار مجرور الإمام أمير المؤمنين دخل بالمعركة ودافع عنهم زين. ولذلك عند قصيدة نونية حسان بن ثابت مدح بها الإمام أمير المؤمنين لموقفه هذا، جماعة من شافوا أمير المؤمنين دخل ويا الأنصار وصار بصوبهم قالوا لا ما دام علي دخل خلونا جان زين. ليش تجي على كل حال؟ بعد ذلك لما اجى الحكم بيد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شوية استنشقوا الهواء الطليق. ولذلك الإمام أمير المؤمنين شوف في مجموعة من الأماكن سهل بن حنيف وعثمان بن حنيف وفلان وفلان وقيس بن سعد بن عبادة أمراء الجيش في الولايات بيدهم حكام، لأن الناس طيبين مؤمنين، ذولاك ما كانوا يخلون واحد من ذولا حكام أبدا، كل من قريش وربعهم أبدا. فوقفوا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه في يوم الجمل وفي يوم صفين، لأنه في يوم الجمل طلع الإمام الراية، راية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانطاها إلى قيس بن سعد بن عبادة من الأخيار الأبرار كان والأبطال. هذول الأنصار لما شافوا، لأنه كتل أبي كتلة الأنصار، جماعة الأنصار لهم راية بيد قيس بن سعد بن عبادة، فلما شافوا الراية اجتمعوا على الراية يقبلون بها، وش يقولوا؟ يبكون، يتذكروا أيام النبي، وقاموا أحدهم يقول: هذا اللواء الذي كنا نحف به مع النبي وجبريل لنا مدد، إلى آخر أبيات. وبعدين عندهم مواقف كريمة مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقاتلون بين يديه. فمن مواقفهم مثلا يوم صفين، يوم صفين 800 واحد من الأنصار يضربون بالسيف بين يدي أمير المؤمنين سلام الله، 800 واحد، نفرين بس كانوا نعمان بن بشير وذاك مسلم بن مخلد من الأنصار ويا معاوية، البقية كلهم مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله، كلهم مع الإمام رحم الله قيس بن سعد بن عبادة. أبيات عنده في هذا الموقف: قلت لما بغى العدو علينا حسبنا ربنا ونعم الوكيل، وعلي إمامنا وإمام لسوانا أتى به التنزيل، يوم قال النبي من كنت مولاه فهذا مولاه خطب جليل، إنما قاله النبي على الأمة حتم ما فيه قال وقيل، ما فيه قال وقيل. وعشرات قطع شعرية أكو عندهم ذاك اليوم، وجزاهم الله خير الجزاء. بعد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أم هؤلاء كانوا مع الإمام الحسن عليه السلام، ثم كانوا مع، طبعا معاوية لما استلم الحكم حقد عليهم ولذلك حاربهم حتى في اقتصادهم، صاروا ضعفاء فقراء، اللي يذكرون على أنه إجا معاوية يوما راد يروح للحج راحل المدينة، استقبله الناس طبعا وسائل عدوهم في الطريق استقبلوهم، يقول لا بالباب باب المدينة وقفوا. فالتفت إلى قيس بن سعد بن أبي عبادة قال: ليش استقبلون الناس وما حد من عندكم طلع يستقبلني؟ قال له: ما عندنا وسيلة، شوف إيش قد محاربين، يعني ما عندهم دواب، ما عندهم خيل ولا عندهم شيء الذي يقدرون يستقبلون به، يعني إلى هالحد محاربين اقتصاديا. والذاكرة تحكم عليه قال: أين نواضحكم؟ يعني علق عدم على أن الرسل لا يقتلون، عادة الرسل لا يقتلون، سليمان أبو رزين رضوان الله عليه. والأحنف بن قيس جاوب الحسين سلام الله عليه باعتبار اعتبر نفسه حليم وكون يصبر وإلى آخره: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، كأنه هو أفهم من الحسين وأعلم من الحسين ومن تكليف الشرعي، ويرد يعلم الحسين، جيب له آية قرآنية. الجماعة سكتوا، بس يزيد بن مسعود النهشلي رضوان الله عليه يقولون هذا قام بالواجب. هسه بعض يعتبروا يزيد بن مسعود، بعض يعتبروا مسعود ابن عامر، على كل على اختلاف الاسم، بس هو شخص شخصية جمع بني تميم، جمع الجماعة وخطب فيهم خطبة عظيمة، و جمع لك جماعة تهيئوا لنصرة الحسين عليه السلام. تدري مدة من الزمن يرد لها القضية لما دول يتهيئون، يقول لك بعض يقول آلاف اجتمعوا، لكنه الأمور كانت تمشي بسرعة جدا، هم يتهيئون وصلهم نبأ قتل الحسين عليه السلام، فتأسف تأسفا بالغ، بعض يقولون ما تأسفا، هو دز رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام. بس أكو جماعة استعجلوا رأسا، بمجرد أن سمعوا أكو بيت لواحد من العبديين دول عبد القيس معروفين بولائهم للإمام أمير المؤمنين، طبعا بيهم شعراء محترمين وشيء، علي بن حماد وسفيان بن مصعب العبدي وفلان، شخصيات مهمة وإلهم مواقف يوم الجمل وقبل يوم الجمل من أتباع أمير المؤمنين. فلان العبدي قال بينة العبدي عبد القيس، يعني نسبة إلى عبد القيس. امرأة أكو ماريا بنت منقذ العبدي، هذه يظهر أيم كانت، وبس بيتها باعتبار بيت شرف، يعني أكو بعض النساء مثلا زوجها يروح أبوها يروح بس هي تستارث المكان، أكو شخصيات يحضرون المكان. فجرى حديث في الشيعة عشان يجتمعون هناك قضية الحسين وداز رسالة وإلى آخره كذا، شو تسوون؟ واحد قام يزيد بن نبيط أو ثبيط ويا 10 أولاده، قال أنا مستعد أروح لنصرة الحسين. من ويا يجي؟ أولاده 2 قاموا وياه، كم واحد من أصحاب من أصدقاء أدهم ابن أمية مالك من كذا ومولاه عامر، كم واحد اللي قاموا معه، وهذول إجوا مسرعين إلى مكة والتحقوا بالحسين سلام الله عليه والتحقوا بركب الحسين وهنيئا لهم، جاءوا مع الحسين طول الطريق إلى أن وصلوا إلى كربلاء وقتلوا بين يدي أبي عبد العزيز. سبعض يذكر على أنه سعيد بن مرة التميمي هذا الشاب اللي تو متزوج هذا هم التحق بالحسين، لكن وصل إلى الحسين يوم عاشورة وقاتل بين يديه وقتل. على كل حال هذه توفيقات، هذه واقعا يعني هي القضية. ونشوف الحسين عليه السلام أنصار أشكال، شي زعماء، زهير بن القين، حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، شخصيات عابس، وأكو أناس متوسطين وأكو أناس أصلا ما يجون بالعين، الجابريان وأسلم التركي وجون وفلان، ذول ظاهرا بالمجتمع موك، لكنه الله تعالى خلط دماءهم مع دماء أهل البيت. هنيئا لهم واقعا، دنيا وآخرة. أكبر شخصية، أكبر عالم، أكبر فيلسوف، أكبر ملك يقف بين يديهم خاضعا متذللا يقول السلام عليكم يا أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار أمير المؤمنين وأنصار الحسن وأنصار الحسين، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا. توفيق هذا إنسان أكو أوقات تكون يغتنم الفرصة، لا يظل من 50 خيرة يأخذ ويقدم رجل ويأخر رجل، لا هذا حشي، هذا والرأسا يتخذ موقف ويسبق إلى الخير، لأن القضايا حوادث سريعة قاعد تمشي، وهي شخصيات ما حصل، سليمان بن صرد ما حصل شهاد، فلان ما حصلوا هيك شهاد بين يدي العلم، الناس اللي مو بالعين حصلوا شهاد، هنيئا له هنيئا له، اتخذ قرار رأس. انت سبحان الله قلت لك هذا توفيق من الله. يذكرون عن وهب نصراني، هو وأمه وزوجته بالطريق صارت صدفة، الحسين سلام الله عليه مر على خيمته إلى آخره زين، فعرف قصة الحسين. أنا سامع من بعض أساتذتنا يقول هو ما كان بالبيت ومر الحسين سلام الله عليه شاف خيمة، وتعرف بالطريق يحتاجون ماء أحيانا شيء، إجا أمه كانت هناك سألها وين أكو ماي عندكم هنا، أكو ماي قريب هنا، قالت لا ما عندنا ماي هنا وإنما مكان بعيد الماي بعيد، ابني يروح يجيب ماي ويجي. يقول فأمر بحفر مكان في الأرض لأن هناك كرامته لازم تبين، فطلعت عين ماي صافية زين، شرب شربه والجماعة وخلاها العين وراح. أنا سامع من بعض ذول اللي يرحون عن طريق البر من النجف كان يروحون للحج، بعض إخواننا السواق وشي كانوا يقولون أنه أكو عين يسموها عين موهب، ما أدري وين السال في الصحراء عين موهب، يختار آثارها لسه باقية الله أعلم زين. فيقول إجا الولد صدوق شديد، هنا أنا ماكو ماي، شو عين ماي هنا أكو ماي أكو سائل، في القضية سألها فأخبرته قالت له فد واحد إجا، طبعا جماعة إجوا وهذا تقدم إنه رجل هالشكل صفاته كذا هيبته وكرامته والآخري والقضية سؤال. قال سبحان الله أنا أمس بالليل شفت بالطيف نبينا عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام سلمت عليه وقال لي إذا أردت سعادة الدنيا والآخرة فأسلم على يد نبي زمانك. النبي هم كان يقول أسلمت على يده. صف كان ولاد أو شباب اثنين قاعدين زين. ثم يقول التفت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لي إذا تريد سعادة الآخرة فعليك بنصرة ولدي هذا. هالملامح اللي تذكريها هي ملامح تنطبق على هو هذا الرجل اللي جاء. هذا التوفيق من الله. فهو أسلم. والدته أسلمت. زوجته أسلمت. حسب ما يقول هذا الخبر. يقول قالوا بعد نبقى شنو إحنا هنا نلتحق بركب الحسين. مين راح؟ راح من هنا ورا. ورا إجوا التحقوا بركب الحسين عليه السلام. إجوا إلى كربلاء. إلهم خيمة صغيرة إلهم هو وزوجته وأمه زين. في كربلاء صار يوم عاشوراء. ترى أحيانا لا تتعجب أنا ملاحظ بعض دول يصيرون مسلمين مو مسلم هو لكن عن قناعة يصير مسلم. فد يقول مستبصر صدق مستبصر يصير يعني فد بصيرة يصير عنده فد نور يصير بقلبه. بعضهم أحسن حتى من بعض المسلمين الأولين يعني سبحان الله فرد إيمان يصير عندهم. يقول هذا صار يعني مجذوب الحسين عليه السلام يعني الحسين عنده حبيبة في الدنيا كلهم. صار يوم عاشوراء طلعوا الأنصار يحاربون. إجا زهير العفو إجا وهب واستأذن من الحسين عليه السلام فأذن له الحسين. يقول خرج يقاتل قاتل قتالا شديد. إجا رجع أمه التفتت إليه قالت له رجعت إلي والله لا أرضى عنك حتى أراك مضرجا بدمك بين يدي الحسين. الساعة حارب أول وجبة الأولى كرة الأولى ربما لا يصاب شيء تغلق أقعد كافي بعد. يقول تعلقت به زوجته إلى أين تمضي وتتركني غريبة وحيدة المن أنطي وجهي وين أنطي وجهي المن أروح ما عندي أحد هنا. والأم شو تقول له؟ تقول له بني لا تسمع كلامها لا تأخذ بكلامها وقولها والله لا أرضى عنك حتى أراك مضرجا بدمك. ودع أمه وزوجته وخرج يقاتل أعداء الله. قاتل قتال الأبطال قطعت يمينه أخذ السيف بشماله أخذ يقاتلهم إلى أن اجتمعوا عليه قطعوا شماله لا يد لا يمنى ولا يسرى والدم ينزف من عنده شي يسوي ظال واقف ما يقدر يسوي شيء. بينما هو كذلك وإذا به يسمع صوتا من ورائه وقائلة تقول وهاب فداك أبي وأمي قاتل دون الطيبين حرم رسول ليش واقف قاتل دون الطيبين حرم رسول الله. نظر إلى ورائه وإذا بزوجته أخذت عمود خيمة وخرجت تقاتل القوم به ويتعجب أقبل إليها يا ابنة العم الآن كنت تمنعيني عن القتال وأراك أقبلت تشجعيني على ذلك. آه يا يقل هالساع كنت تمنعيني هالحرة والفئة تشجعيني وصاتك بالحرب زيد ونيني على الوجنات سألت دمعة العين تقل لا تلوم القلب لوهم يحق لحسين تجري دموعنا دم. قالت لي وهب لا تلومني إن صوت الحسين كسر قلبي سمعته بباب المخيم ينادي هل من مغيث يغيثنا هل من مجيب لدعوتنا كسر قلبي ما قدرت مالك على نفسي. تقل لا تلوم القلب يا لهم يحق لحسين تجري دموع ندم ابو السجاد شفت باب الخيم ينادي ولا حصل لبكربلا معين. قالها اخت يا ابنة العم ارجعي أنا غيرتي ما تقبل أنت طالعة بين الرجال. قالت معك حتى أموت، نموت اثنيناتنا هنا في نصرة الحسين. صاح سيدي أبا عبد الله أدركني أقبل الحسين. قال له سيدي ابنة عمي ما تقبل ترجع وأنا غيرتي ما تقبل أن طالعة بين الرجال. التفت إليها أمة الله ارجعي إلى خدرك، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. التفتت إليه قالت سيدي دعني أقتل ها هنا فإني أخشى أن أسبى من بعدكم، ذول بني أمية أنذال خاف يسبوني من بعدكم. التفت إليها الحسين أمة الله أما ترضين أن يكون حالك كحال زينب وأخواتها؟ قالت لا أبو علي زينب تسبى من بعدكم. قال بلى بلى من بلدة إلى بلدة ومن مجلس إلى مجلس نمشي أي الدرب الما مشيت وشتى لخيرا فقيت من جلة الوالي نخيت. نصروا ابن بنت نبيهم طوبى لهم نالون بنصرته مراتب سامية. إخواني أكو طالب حاجة مريض، على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. صل على محمد وآل محمد ومن على من دعونا له بالشفاء والعافية. أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اكف مهمات السائلين، تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.